الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا لقاء مفتوح مع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراشد حفظه الله، تابع لبرنامج التأصيل في العقيدة بقراءة شروح فضيلته على رسائل الإمام المجدد. نبدأ هذا اللقاء بسؤال السائل، يقول: أحسن الله إليكم، بين الحين والآخر تمر على طالب العلم فترة تفتر فيها همته في طلب العلم، فما علاج ذلك؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. النفس لها إقبال وإدبار، فتأخذ النفس في حال إقبالها وفي حال إدبارها. يحسن بالمسلم بطلب العلم أن يستريح استراحة مفيدة يستجم فيها راحته، بأن ينصرف إلى صلة الرحم أو إلى الحديث مع الأهل، والتروح عن النفس بنزهة أو القراءة في بعض كتب الأدب وكتب التاريخ حتى يستجم راحته، ثم يعود بعد ذلك أو يكون مع إخوانه ورفقته وزملائه. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل كل من وقع على الشرك صار مشركا؟ وما هو الضابط بأن يحكم على الشخص بأنه مشرك؟ وجزاكم الله خيرا. نعم، من عمل الشرك فيحكم عليه بأنه مشرك، ولا يقال أنه موحد، لكن قد يكون معذورا وقد يكون غير معذور. إذا كان يعيش بين المسلمين ويفعل الشرك ويسمع القرآن ويسمع السنة فإنه غير معذور. يقول الله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، ومن بلغ القرآن فقد قامت عليه الحجة. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما إذا كان يعيش في مجاهيل ما سمع بالقرآن أو في مسائل دقيقة مثله يخفى عليه ذلك، فهذا قد يكون معذورا، ولكن يقال ما فعلها الذي فعل الشرك. أما هو الشخص فالله أعلم بحاله، إن كان جاهلا أو كان ولم يبلغه العلم فإنه يكون حكم الفترات، وأهل الفترات جاءت فيهم أدلة أنهم امتحنوا يوم القيامة. نعم، صلى الله عليكم. هذه أسئلة من بلاد الجزائر يقدمونها لفضيلتكم، ويقولون في مقدمتها أنهم يبلغونك السلام ويقولون أنهم يحبونك في الله. نعم، نقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونقول: حبهم الله الذي أحببنا فيه، نسأل الله أن يجعلنا وإياهم المتحبين فيه ويجمعنا إياهم بدار كرامته. نعم. يقول في هذا السؤال وهو قريب من السؤال السابق، يقول: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هل يصح أن يقال عن عباد القبور أنهم مسلمون ما داموا وقعوا في عبادة القبور عن جهل؟ مثل ما سبق، لا يقال إنهم موحدون ولا مسلمون، فعل الشرك ما يقال إنهم مشرك، ولكن يقال إنهم مشرك في هذه الحالة، لكن قد يكون معذورا وقد لا يكون معذورا. فإن لم يكن معذورا فهو مشرك، وإذا مات ذلك فهو على حاله فهو من أهل النار، وإن كان معذورا لم تبلغه النصوص فإنه يمتحن يوم القيامة امتحان آخر، والله تعالى أعلم بما يكون. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، رجل صلى وراء ساحر ولم يعلم إلا بعد الانتهاء من الصلاة، فهل يعيد؟ نعم، يعيد الصلاة، يعيد ولو بعد سنين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن أصلي على شارب الخمر إذا مات عليه، وكذلك الذي يلعب في الميسر؟ نعم، هؤلاء مرتكبين الكبائر وهم مسلمون ما داموا موحدين ولم يعملوا شرك يصلى عليهم، لكن جاء في بعض العصاة أنه لا يصلي عليهم أعيان الناس، مثل قاتل نفسه وقاتل النفس وما أشبهه، لا يصلي عليه الأعيان وجهاء الناس والعلماء تحذيرا للأحياء أن يفعلوا مثل فعلهم فلا يصلى عليهم. الرجل الذي قتل نفسه، وكذلك من عليه دين في أول الإسلام كان النبي قال صلوا على صاحبكم، فلا يصلي عليه الأعيان الوجهاء والعلماء، لا يصلي على مثل هؤلاء، ويصلي عليهم عامة الناس لأنهم مسلمون. والحكمة من ذلك حتى تحذير للأحياء حتى لا يرتكبوا ما ارتكبوا فلا يصلي عليهم. نعم. يقول أحسن الله إليكم: هناك أناس بالمغرب يدعي الناس بأن لهم كرامات، ومن ذلكم أن يأتي إليه من يشتكي مرضا جلديا فينفث عليه فيشفى، ويأتيه من لدغ فيضع الملح والماء ويدلك موضع اللدغ، وقد يكون هؤلاء عامتهم من تاركي الصلاة أو من الجهال الذين لا يفقهون شيئا في الدين، وبعضهم ممن يصلي ويقول بأن هذه الطريقة من جنس البركة، فما حكم الذهاب إليهم؟ إذا كان هذا العمل الذي يعمله من الأشياء التي عرفت بالتجارب فلا بس، مثل الملح وما أشبه ذلك، إذا كان ما يعرفه الناس بالتجارب هذا معروف للناس، مثل العلاج عند الأطباء سواء كان مؤمن أو غير مؤمن، تجارب عرفها الناس بالتجارب، يعرفون علاج كذا حصل السم كذا يوم كذا فيأخذ السم أو يعمل كذا في قطرة في عينه يعمل كذا أو في شيء، عرفه الناس بالتجارب فهذا لا بأس. ما إذا أما النفث لا، أما النفث إذا كان هذا غير مؤمن فلا ينفعه ذلك، قد يكون في هذه الحالة أنه مشعوذ، إذا كان ينفث ويحصل له شيء قد يكون مشعوذ أو معه قرين من الجن، هذا إذا كان غير مؤمن، أما إذا كان مؤمن ومستقيم على طاعة الله قد يكون هذا من الكرامات. نعم. لكن ذكر شيخ أن يقول عامتهم لا يصلون. هذا يصلي لا لا لا خير فيه، هذه تكون أعمال يعني شيطانية قد يكون فيها شعوذة، أما الأشياء التي تعرف بالتجارب مثل ما ذكر الماء والملح هذه تعرف بالتجارب بين الناس يعرفها المؤمن وغير المؤمن. صلى الله عليكم. يقول: هل هناك منظومة في العقيدة تنصحون بحفظها؟ وفي منظومات متعددة، منظومة شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنظومة حائث أبي داود، منظومة حافظ الحاكمي، في منظومات لا بأس بأهل العلم. نعم. هذا السؤال مرتبط به، يقول: أحسن الله إليكم، ما تنصح الطالب أن يبتدئ بعد كتب الإمام المجدد؟ ينصح يقرأ العقيدة الوسطية الشيخ ابن تيمية، والطحاوية الطحاوي وشرحها لأبي العز الحنفي، ورسالة الحموي الشيخ ابن تيمية، ورسالة التدمرية، ثم كتب السنة، السنة للبربهاري، السنة للإمام أحمد، السنة لابن عبد الله وغيرها منها، الشريعة الأجري وما أشبه ذلك. نعم. وهذا السؤال أحسن الله إليكم، يقول: ما الفرق بين العطف والتولة؟ التولة يقولون شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها ورجل إلى امرأته، والصرف العطف هو هذا، هو نفسه كأن الصرف العطف هو كأن التولة فيها عطف وفيها أيضا ضده وهو التفرقة، الصرف التولة شيء يحب المرأة لزوجها يعني يكون عطف، وهناك ضده وهو الصرف وهو نوع من السحر أيضا، إما نصف المرأة زوجها وإما يحببها إليه. وهذه أسئلة أحسن الله إليكم وردت من أكثر من سائل، يقول: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم ونفع بكم، في نواقض الإسلام حدث عندي إشكال في التفريق بين المكره والخائف، ذكرتم حفظكم الله وكما ذكر المؤلف رحمه الله أنه لا فرق في هذه النواقض بين الجاد والهازل والخائف، أما المكره مع اطمئنان القلب فهو معذور ولا يكفر، نود من فضيلتكم مزيد توضيح في الفرق بين المكره والمخطئ والخائف. وما زادني إشكالا قصة الصحابي حاطب ابن أبي بلتع رضي الله عنه في غزوة فتح مكة وما فعله خوفا على أهله وماله، ومع ذلك عذره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحكم بكفره، فنرجو من فضيلتكم مزيد توضيح لإزالة الإشكال، وما حكم من قال كلمة الكفر خوفا على أهله وماله وقلبه مطمئن بالإيمان؟ الخائف غير معذور إلا إذا وصلت الخوف إلى حد الإكراه، فإن وضع الصيف على رقبته وقيل تكلم بكلمة كفر وإلا قتلناك، هذا ما يصير مكره يصير حد الإكراه. أما مجرد الخوف فلا، فليس بعذر، فليس بعذر الخوف حتى ولو كان خائف، لكن إذا وصل الخوف إلى حد الإكراه صار عذرا، وإذا وصل حد الإكراه قد يكون خوف يزول الخوف. فإذا اشتد الخوف وتحول إلى إكراه بأن هدد صار معذورا، وأما قبل ذلك فلا، فليس بمعذور، فالخائف غير معذور. فإذا تكلم كلمة أفعال كفر جادا أو هازلا أو خائفا أو مكرها وطمأن قلبه الكفر فهذا غير معذور، لا يكون معذور إلا المكره. وأما قصة حاطب رضي الله عنه فإنه ليس معذور، ما عذره الله، أنزل الله تعالى في سورة كاملة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم بالسوء وودوا لكم. وقال في آخرها: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. فلم يعذره الله، وفعل الذي فعله كبيرة من كبائر الذنوب، لم تصل إلى حد الكفر، ما صل إلى حد الكفر الأكبر، هي كبيرة من كبائر الذنوب أنزل الله في سورة كاملة، ولم يصل إلى حد الكفر لأمرين كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: أول أنه شهد بدرا، والثاني أنه صادق في قوله إنه ما فعل ذلك رضا بالكفر وارتداد عن دينه، ولكنه فعل ذلك ليتخذ يدا عند الكفار تحمي أهله وولده. فالله تعالى أنكر عليه وأنزل فيه سورة كاملة وهو مرتكب لكبيرة، ما قيل إنه معذور، لكنها لم يصل إلى لم تصل إلى حد الكفر، ولم يستحق القتل لهذين الأمرين، أنه شهد بدرا فإنه صادق. قال قصر الله إليكم. يقول: من رد على من يقول ويفعل المعاصي ويترك الصلوات ويقول أن هذا قد كتبه الله عليه؟ هذا يحتاج للقدر، والقدر ليس حجة عليك، ليس حجة لك. لو كان القدر حجة لك فعليك أن لا تطالب بحقوقك، وإذا اعتدى شخص عليك على مالك أو أهلك فلا تطالب، لأن الذي اعتدى عليك يحتاج بالقدر. فكما أنك لا ترضى بهذا وتطالب بحقوقك، فلماذا تحتج بالقدر في حق ربك ولا تحتج به في حضور نفسك؟ أنت متناقض. إذا كنت تزعم أنك تحتج بالقدر، احتج بالقدر في كل شيء. فإذا قال هذا مقدر علي أن لا أصلي، نقول هذا الذي قطع يدك وأخذ مالك يقول أنا أيضا مقدر علي، لا تطالب به. فإما أن تكون تسير على وتيرة واحدة، وإما أن تتناقض. نعم. صلى الله عليكم. في شرح رسالة الإمام لأهل القصيم بقول الله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، قلتم حفظكم الله رب العزة أي صاحب العزة، هل يستفاد من الآية أن العزة صفة لله أم من آيات أخرى؟ نعم، العزة صفة لله، صفة لله يا سبحانه. نعم. هل مستفاد من هذه الآية أو من آياتها؟ نعم، من هذه أو من غيرها. نعم. وعزتك وجلالك، الرجل الذي آخر أهل الجنة قال: وعزتك لا أسألك غيرها، والله تعالى قال: قال فبعزتك لو أنهم أجمعين حلف العزة، وصفة من صفات الله. نعم. يقول جزاكم الله خيرا: ما الفرق بين قول عبارة عن كلام الله وحكاية عن كلام الله؟ عبارة عن كلام الله وحكاية متقارب، الأشاعرة يقولون عبارة والكلابية يقول حكاية، حكاية كلام الله صلاحكم يقول: متى يبدأ المسح على الخفين للمقيم؟ هل هو بعد اللبس أو بعد الحدث بعد اللبس؟ أفيدونا جزاك الله خيرا. قولان لأهل العلم، قول أنه يبدأ بعد الحدث باللبس، وهذا هو مذهب الحنابلة وهو الأرجح والذي يرجحه شيخنا سمعت الشيخ عبد المنبز رحمه الله، وقول الثاني يبدأ من المسح بعد من أول مسح، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. الأول أرجح أنه بعد الحدث من لبس، فإذا لبس الخفين على طهارة ثم مات في الساعة العاشرة يبدو من الساعة العاشرة مثلا ليلا، وعلى القول الثاني إذا بدأ المسح من الفجر يبدأ من الفجر. ونحسن الله إليكم، يقول: لدي محل مواد غذائية، كيف أحسب زكاة المال في هذا المحل؟ وإذا كان معي شريك وخرج قبل بلوغ الحول، هل يبدأ الحول من وقت خروجه أم أكمل الحول ولا أعتد بالخروج؟ تكمل الحول، تكمل الحول ولا أعتد بخروجه. والمواد الغذائية إذا كانت ما تجلس مدة طويلة فليس الزكاة فيما تحصل من النقود، أما إذا كانت في أشياء تبقى سنة وأكثر من سنة، إذا كان أكياس من الرز أو شيء تبقى أكثر فهذه بعد تمام الحول، أما إذا كانت تباع قبل الحول فالزكاة في قيمتها ما تحصل منها وأتى عليه الحول فإنه يزكي. أما إذا كان ليست يعني مواد غذائية وإنما قطع غيار مثلا تجلس سنة سنتين فهذه يقومها عند تمام الحول ويخرج زكاة. نعم. أو سيارات أو أشياء. نعم. والأحسن الله إليكم ونفع بكم، هل الخوارج والمعتزلة من أهل السنة والجماعة؟ لا، هؤلاء الخوارج من أهل البدعة، من أهل البدعة ليس من أهل السنة والجماعة، ولكن الخوارج كفرهم بعض العلماء لما ورد من الحديث أنهم يمرقون بالدين مرقى السم الرمية، وفي بعضها يأخذون يمرقون بالدين ولا يعودون إليه، والجمهور على أنهم مبتدعة، هو الذي عامل عليه الصحابة، الصحابة عاملوهم معاملة أهل البدع، استدلوا بقول علي رضي الله عنه لما سئل عن كفار الخواجة كفرهم قال: من الكفر فروا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الصحابة عاملوهم وعاملة أهل البدع. نعم. وذهب بعض العلماء إلى كفرهم واختيار شيخنا سماحة الشيخ رحمه الله وأنهم كفار لصراحة الأحاديث في كفرهم. ونحسن الله إليكم، يكثر من البعض التساهل في تكفير الأعيان، فهل هذا لكل أحد؟ التكفير حكم من الأحكام الشرعية، هو لله ولرسوله، ليس أحد أن يكفر ولا يفسق ولا يبدع إلا من كفره الله ورسوله. معلوم أن الأحكام الشرعية لا يعرفه إلا أهل العلم وأهل البصيرة. يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، أعاني وبشدة من قطرات تنزل بعد التبول أكرمكم الله بشكل مستمر، سواء كان في وقت الصلاة أم في غيرها، وبعد نصف ساعة أو ما يقارب من التبول تنقطع هذه القطرات، وفي بعض الأوقات تستمر طويلا، حيث قمت بعمل فحوصات طبية ولم يتبين لي أنه سلس بول، فأحيانا أصلي وأنا متضايق من البول وبعد الصلاة أتبول خوفا أن تضيع صلاة الجماعة، علما أنني أقوم بإعادة الصلاة أكثر من مرة والله المستعان، وأحيانا أصلي حتى وإن نزلت القطرات، فنأمل من فضيلتكم التوجيه حفظكم الله. نعم، هذه القطرات إذا نزلت بطل وضوءك وصلاتك، عليك أن تذهب وتغسل ما أصاب من القطرات وتتوضأ وتصلي، وليس هذا سلس بول. وإذا كانت متضايق لا، ليس كانت صلاة متضايق لا تصح الصلاة من الحاقد إذا كان بشدة، أما إذا كان يعني يدافع مدافعة خفيفة فلا بأس، أما إذا كان يدافع بشدة فلا، عليه أن يتبول ويصلي ولو فتته الجماعة، وكذلك القطرات إذا نصلي ولو فتته الجماعة، لأن الجماعة واجب والطهارة الشرط، والشرط مقدم على الواجب، تصلي ولو بعد الجماعة والحمد لله، تنتظر حتى تنتهي القطرات ثم تتوضأ وتصلي إن وجدت جماعة، ولا تصلي وحدك إلا لو كان مستمر 24 ساعة فهذا سلس البول، فإنك تتوضأ عند دخول الوقت وتصلي ما دام الوقت فرضا ورافد. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما حكم من توسل بالأولياء الصالحين؟ التوسل بالأنبياء والصالحين فيه تفصيل. يراد بالتوسل التوسل بمحبتهم والاقتداء بأفعالهم، فهذا مشروع، توسل بمحبة الصالحين، لأن هذا دين وقربة، محبة الصالحين والأولياء. ويراد بالتوسل بذواتهم وأشخاصهم، هذا من البدع، لأن الصحابة ما توسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما توسلوا بالعباس بدعاء. ويراد أيضا بالتوسل بالصالحين الأحياء بالتوسل بدعائهم وهم يؤمنون، فهذا لا بأس إذا كان حيا يتوسل بدعائه، يعني بأن يدعو ويؤمل على دعائه. بهذا تبين التوسل بالصالحين والأنبياء، إن كان حيا التوسل بدعائه، وإن كان ميتا التوسل بمحبته، هذا دين وقرب. أما التوسل بذاته هذا من البدع، سواء بذات الشخص أو حربته أو جاهه، هذا من البدع، لأنه الآن جعله وسيلة، يقول أسأل الله بفلان، ما أشرك الآن، ما وقع في الشرك، والسؤال لله، لكن الوسيلة قد تكون بدعة وقد تكون وسيلة. وسيلة ذواتهم هذا بدعة، محبتهم هذا قربة، دعاءهم التأمين عليه وهم أحياء هذا جائز. يقول أحسن الله إليكم، أود منكم التفصيل بين التولي والموالاة من الناحية العقدية. التولي هو المحبة، تولي الكفار ومحبتهم هذا ردة على الإسلام. قال الله تعالى: ومن يتولى لا يهل الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. والتولي معناه هي محبتهم ثم يتبع ذلك عن النصرة والإعانة. فمن أحب الكفار لدينهم فهو مثلهم، كافر مثلهم. أما الموالاة كذلك، قد تكون موالاة قد تصل إلى حد الكفر، وقد تكون موالاة دون ذلك، قد تكون كبيرة وقد تكون كفر. فإذا أريد موالاتهم بمحبتهم، إذا وصلت الموالاة بمحبة فيكون، وإلا تصل فهي كبيرة. أحسن الله إليكم ونفع بكم. يقول السائل: ما حكم الغيبة لشخص إذا أريد بذلك التحذير منه، كأن يكون الشخص يريد أن يلحق بشخص آخر ضررا؟ تحذير منه، إذا كان تحذير، التحذير من أهل من الأشرار ومن أهل المعاصي، هذا مستثنى ليس من الغيبة. الغيبة تجوز في مواضع، منها التحذير، التحذير من الأشرار ومن شرهم، ومنها الاستفتاء. سألت امرأة أبي سفيان هند بنت عتبة، قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وبلية ما يكفيني. هذا مستثنى لأجل الاستفتاء، كالتحذير من الأشرار والكفار، وكذلك أيضا إذا يريد التعريف لا يعرف كالأعمى والأعرج للتعريف لا للذم، هذا مستثنى. وكذلك أيضا إذا كان يطالب بحقه ويقول: فلان ظلمني، فلان لم يعطيني حقي، هذا مستثنى. هذه مستثنيات ذكر العلماء من هذه الأشياء. فإذا كان التحذير من شره فلا بأس. شو السؤال؟ قل: حكم الغيبة ليوضح حال شخص إذا كان يخشى من ضرره. إذا كان يخشى من ضرره، التحذير من ضرره، نعم، هذا مستثنى لا بأس به. نعم، إذا كان متحقق، نعم. قل: أحسن الله إليكم، ما رأيكم مضرر في الدين أو في الدنيا؟ نعم. يقول: ما رأيكم في من يقول أن الكفر يتجزأ، يعني أنه يكفر في خصلة لكن لا يخرج من الملة لأنه مقر بالشريعة، وتعليله أن كفره قاصر على نفسه؟ نعم، هذا صحيح. الكفر قد يكون كفر أصغر لا يخدمه بالله، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إثنتان الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. هذه معاصي من كبائر سميت كفرا. إذا كان الكفر ليس شركا لله ولا جحدا للتوحيد قد يكون كبيرة، إثنتان الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، وكحديث من انتسب إلى غير أبيه فقد كفر، هذا كفر أصغر لا يخرج من الملة. قد يكون الإنسان فيه خصلة من خصال الكفر وهو مؤمن، قد يكون فيه خصلة من خصال أهل الجاهلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وقد عير رجلا بأمه، قال: عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. قال: على كبر سني يا رسول؟ قال: نعم. فأبو ذر من خير المؤمنين، ومع ذلك في خصلة من خصال الجاهلية، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: أربع في أمتي لا يتركون الطعن في الأحساب، والفخر بالأحساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم. فهذه خصال من خصال الجاهلية، وهم مسلمون. وقد يكون في الإنسان في خصلة من خصال الجاهلية، أو خصلة من خصال الكفر أو الشرك، وهو مؤمن، إذا كان هذه الخصلة لا تخرج من الله. نعم. أما إذا كان الكفر يخرج من الله شركا في التوحيد أو جحدا، هذا ما يبقى معهم من الإيمان شيء، هذا يذهب الإيمان. نعم. السلام عليكم. هذه سائلة تقول: معلمة تحفيظ للقرآن عندنا في المسجد تستفتح مجلسنا بالدعاء، وكذلك تفعل عندما ننهي مجلسنا، ترفع يديها وتختتم بالدعاء، وهذا الفعل تواظب عليه في كل مجلس. كذلك شرحت لنا ذات مرة في درس لها صلاة التسابيح كما تقول، فما قولكم في هذه الأفعال؟ أحسن الله إليكم. لا بأس، تفتح بالدعاء تدعو وتختم بالدعاء، لا بأس، هذا حسن. أما صلاة التسابيح فالصواب أنها الحديث ضعيفة لا تصح، وساندها فيها ضعف، ولو صحت ساندها فيها شاذة مخالفة للحديث الصحيح، يكون ضعيفة من جهة المثل. والصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ليله ونهاره محفوظة، وليس فيها صلاة التسابيح. نعم. أحسن الله إليكم. تقول: تفسر لنا من كتاب صفوة التفاسير للصابوني، هل فيه إشكال؟ نعم، فيه إشكال. صفوة التفاسير على عليه ملحوظات ذكرها العلماء وبينها العلماء من جهة العقيدة، ينبغي لها أن تكون تأخذ من تفسير الشيخ عبد الرحمن السعيدي، أو تفسير الحافظ ابن كثير، أو تفسير ابن جرير، تفسير أهل السنة. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل حوض النبي غير نهر الكوثر؟ نعم، الصبع نهر الكوثر نهر في الجنة، وحوض النبي صلى الله عليه وسلم في موقف القيامة، ويصب في الحوض ميزابان من نهر الكوثر، من كثرة في الجنة يصب في ميزابان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في موقف القيامة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: نريد شرح عبارة أن العبد يخلق فعل نفسه وتبسيطها مع التنفير. أحسن الله إليك. العبد يخلق فعل نفسه، الله تعالى هو الخلاق، والله خلق خالق اللسان وخلق فعله هو الله، الإنسان ما يخلق فعل نفسه، ولكن إذا أريد بالخلق التقدير والتصريف الخلق له معنيان: المعنى الأول الإيجاد والاختراع، هذا لا يكون إلا لله، الله خالق كل شيء. والثاني خلق بمعنى التصوير والتقدير، فهذا يكون المخلوق. قال الله تعالى عن عيسى: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، يعني تصور وتقدر. فعيسى يصور ويقدر من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه، والله تعالى يخلقه طيرا. ومن قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني أحسن المقدرين المصورين للمشيئين المخترعين. نعم. وعلى هذا فلا يقال الإنسان يخلق فعل نفسه إلا بمعنى التصوير والتقدير، وإلا فالعبد مخلوق وفعله مخلوق لله، والله خلقكم وما تعملون. نعم. وجزاكم الله خيرا، انتشرت عباءات مزركشة ومزينة، وكذلك كثير من النساء الآن يلبس العباءة على الكتف، فهل من توجيه أحسن الله إليكم؟ نعم، هذا العباءة المزركشة ما تنبغي، لأن يعني فيها فتنة وجمال. المقصود من العباءة الستر، وليس المقصود الفتنة. إذا كانت العباءة فيها فتنة تترك. كذلك لبس العباءة على الكتف هذا في تشبه بالرجال وفي إبراز للرقبة والرأس، لا ينبغي المرأة أن تشبه بالرجال، بل عليها أن تضع العباءة على رأسها حتى تستر رقبتها ورأسها ولا تشبه بالرجال. صلى الله عليكم. يقول: هل مسألة العذر بالجهل خلافية؟ وهل الخلاف في الأسماء أم الأحكام؟ العذر بالجهل في تفصيل، الجهل أنواع، منه ما يكون معذور ومنه ما لا يكون معذور فيه. فالجاهل الذي لا يريد الحق غير معذور، وكذلك الجاهل الذي يريد الحق ولكنه لا يبحث عنه. فالجاهل نوعان: الذي لا يريد الحق سواء عرف الحق إذا بحث أو لم يعرفه، هذا غير معذور. فالجاهل الذي لا يريد الحق وهو لا يريد أن يبحث عن الحق، هذا غير معذور. والجاهل الذي لا يريد الحق وبحث ولم يجد، كذلك غير معذور. بقي الجاهل الذي يريد الحق وبحث ولم يجد، هذا معذور. والجاهل الذي يمكنه أن يعرف الحق ولكنه لم يبحث، لم يبحث، هذا غير معذور. تكون أربعة أنواع الجهل. نعم. قل أحسن الله إليكم: هل يبدأ طالب العلم، هل يبدأ طالب العلم بالواسطية أم بالطحاوية؟ الطحاوية عامة لبحث العقيدة، والواسطية هذه في الصفات، في الصفات تبشر العقيدة السنة والجماعة في الصفات. يبدأ بالعقيدة الواسطية ثم الطحاوية أوسع. هذا السائل يقول: كيف يقال أنه يجب على الإنسان أن يعرف الإسلام بأدلته مع صعوبة ذلك على كثير من الناس؟ نعم، ليس بصعب، يعني يتعلم الإنسان بالتدريج، بالتدريج. الصلاة دليل وكذا، الزكاة دليل وكذا، الحج دليل وكذا، وهكذا الشيء الواجب عليه. وليس المراد أنه يتعلم جميع التفاصيل، لا، التفاصيل ليست واجبة على كل أحد. جميع تفاصيل مثلا البيوع، تفاصيل الإجارة، تفاصيل أنواع الشركات، إحياء الأموات، لا، هذه تجب على من تعامل، من كان يتعامل بها. أما الإنسان الذي لا يتعامل بها لا يجب عليه، إنه يجب عليه أن يتعلم ما يجب عليه. إذا كان عنده مال يتعلم أحكام الزكاة، وإذا كان ما عنده مال ما يجب عليه. إذا كان عنده زوجة يتعلم أحكام الزوجية، حقوق الزوج وحقوق الزوجة. إذا لم يتزوج لم يجب عليه، وهكذا. إذا كان يبيع ويشتري يتعلم أحكام البيع والشراء، فلا يكون فيه صعوبة في هذا. نعم. والباقي يكون مستحب من كل أهل العلم. نعم. يقول أحسن الله إليكم: استدل بعضهم بأن أهل الكتاب ليسوا كفارا بقول الله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فيقول أن من هنا للتبعيض، أي أن منهم كفارا، أي أن منهم كفارا ومسلمين، بما يرد عليه؟ رد آخر آية: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم بينة، ليسوا منفكين. ويرد عليهم قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا دين الذين الحق من الذين أنزلوا، قال لا يؤمنون، قال من أهل الكتاب، فصاروا كلهم من الذين لا يؤمنون. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا دين الذين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى تجد يدهم صاغرة. وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، من آمن، إن من الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فله أجر، قال من آمن منهم، فمنهم مؤمن ومنهم كافر. نعم. يقول أحسن الله إليكم: ما الضابط في الفرق بين ما يذبح للضيف وما يذبح لغير الله؟ يذبح الضيف هذا يقول بسم الله، يستعين بسم الله، ما يقول بسم الله. لو ذبح الضيف وقال بسم فلان أو بسم الجن صار شرك. والمعنى يذبح الضيف يعني يقدمه ضيافة وهو يذكر اسم الله عليه، أما الذي يذبح الجن هذا يستعين بالجن، يقول باسم الجن باسم فلان، أو يقصد الجن بالنية، إذا أراد الجن صار الجن. وكذلك أراد الضيف، إذا أراد يتقرب للضيف صار شرك، لكن لا يتقرب للضيف، إنما يذبحه مستعينا باسم الله ضيافة، واللحم هو الضيافة وليس رقة الدم. إذا رق الدم للضيف تقدم للضيف صار شرك، وإذا رق الضاد دم للجن ناوي الجن حتى ولو قال بسم الله هو شرك على نية. إن كنت تريد تقرب للضيف صار شركا، وإن كنت تذكر اسم الله عليه ولكنك تقدم اللحم ضيافة لم يكن شركا. نعم. صلى الله عليكم. يقول: حكم من حلف بالله كاذبا لدفع الضرر أو الظلم عن نفسه أو عن الآخرين، هل عليه كفارة أو هذا العمل كاليمين الغموس؟ ليس عليه كفارة، عليه التوبة والاستغفار، وليس له أن يحلف بالله كاذبا ولا يدفع الضرر، لكن عليه تورية، يسلك سبيل التورية، يعني يوري. إذا قيل له فلان يقول والله ليس عندي فلان، ويقصد ليس عندي في هذا المكان أو في هذا الغرفة، تأول يوري في التورية ما يدحس على الكذب حتى لا يكذب. وإن اضطر إلى الحلف وهو مظلوم هذا قد يعني يكون يرتفع عنه الإثم. نعم. لكن لا ينبغي أن نتعمد الكذب. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا، هل يصح قراءة كتب المنطق؟ ويقول: هل بالإمكان للمبتدئ أن يقرأ كتب شيخ الإسلام مثل درء التعارض والفتاوى؟ المنطق حذر منه أهل العلم وحذر منه أمة الدعوة، لا ينبغي الإنسان يقرأ كتب المنطق إلا لأهل العلم كبار للرد عليهم، وأما طلبة فلا ينبغي تعمق في المنطق، والصحيح منه والمفيد موجود في كتب الأصول وفي كتب الفقه. وأما كتب الفلسفة المنطق ما ينبغي المبتدئ أن يقرأ في كتاب الشيخ الإسلام إلا إذا كان طالب علم، أما المبتدئ فلا يقرأ. لكن كتب الشيخ الإسلام الواضحة لا بأس، لكن مثل كتب المنطق الشيخ الإسلام أو كتب درء التعارض ما أقرأ فيه، ما أقرأ فيه المبتدئ. نعم. قل: أحسن الله إليكم، من أصيب بعين ثم تشافى وأصبح الآن يخاف من حضور المناسبات خشية الإصابة بالعين مرة أخرى، هل هذا من سوء الظن بالله؟ وكيف أحمي نفسي من هذا الشعور؟ تحمي نفسك بالأوراد الشرعية، عليك أن تأتي بالأوراد الشرعية وتقرأ في الكرسي بعد كل صلاة وعند النوم، وتوكل على الله واترك الوساوس، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ومولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ونحسن الله إليكم، هل هناك فرق بين صفات النزول والمجيء؟ هل صفة النزول ذاتية فعلية أم ذاتية؟ فعلية. صفة النزول والمجيء صفة فعلية، النزول غير المجيء. نعم. صفة النزول ينزل ربنا كل أهل سماء الدنيا، صفة المجيء وجاء ربك وملك صفا صفا، صفتان. نعم. كلاهما صفة فعلية، كل من هو صفة فعلية. نعم. قل: أحسن الله إليكم، هل من تاب من المعاصي ممكن أن يكون طالب علم بعد توبته؟ نعم، ما المانع إذا تعلم يكون طالب علم وفقه الله. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول: الصحابة تعلموا كانوا مشركين قبل ذلك، تابوا من الشرك ثم تعلموا، والشرك أعظم. نعم. من تاب الله عليه، من تاب من الشرك وهو أعظم ممكن يكون طالب علم. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول: ما الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ الإرادة الكونية عامة شاملة للمؤمن والكافر، والإرادة الدينية خاصة بالمؤمن، تجتمع الإرادتان في حق المؤمن. فالإرادة الدينية والكونية اجتمعتا في حق أبي بكر، فالله أراد الإيمان من أبي بكر دينا وشرعا فوقع، وأراده كونا وقدرا فوقع، وتنفرد الكونية في حق الكافر. الله أراد الإيمان من أبي لهب شرعا ولم تحصل، وأراد الكفر منه كونا فحصل كونا وقدرا، فانفردت الإرادة الكونية في حق أبي لهب واجتمعت الإرادة في حق أبي بكر. يقول: ما حكم من يصلي أحيانا ويترك أحيانا؟ هذا الذي يصلي ويخلي، بعض العلماء يقول أن لا يكفر حتى يترك الصلاة بالكلية، إذا كان يصلي ويخلي ما يحكم بالكفر، وقال آخر من العلم إنه يحكم عليه بالكفر إذا ترك فرضا واحدا متعمدا حتى خرج الوقت، لقوله عليه الصلاة والسلام: من ترك الصلاة متعمدا فقد بلغت منه ذمة الله، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، رواه البخاري في الصحيح من حديث بريدة بن الحصيب. نعم. يقول: جزاكم الله خيرا، ما حكم الصلاة خلف أهل البدع؟ فيها تفصيل. المبتدع الذي يظهر بدعته أو يدعو إلى بدعته لا ينبغي الصلاة خلفه، والصلاة خلفه في خلاف قيل الصح وقيل الصح، وكذلك الفاسق مظهر الفسق. أما إذا كان غير مظهر لبدعته وغير مظهر لفسقه، مستور الحال، مستور الحال فصار الصلاة خلفه، مستور مستور الحال. أما إذا كان يظهر البدعة أو يدعو إلى البدعة أو يظهر الفسق فهذا في خلاف، من العلماء قال تصح ومن قال لا تصح، ومن قال صلى خلفه ثم تعاد. نعم. نختم بهذا السؤال، يقول: من أتم حفظ هذه المتون حفظا وشرحا هل يكون لديه ملكة في العقيدة ويكتفي بها؟ يقصد متون الإمام المبين. نعم، ما يكفي حفظ المتون، لا بد يفهم الشروح، ما قد يقرأ ما كتب عليها من الشروح ويتعلم، يحضر عند أهل العلم شروحها، إذا فهم شروحها يكون عنده العلم، ما يأتي مرة واحدة، بالتدريج يحتاج إلى سنين، وهكذا ما يأخذ في يوم وليلة. وفق الله جميع طاعته، وصلى الله عليه وسلم.